بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب خطبة بليغة فروى الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف حينما كسفت الشمس على عهده صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بلالا فنادى في الناس الصلاة جامعة. وذكر العلماء رحمهم الله أن كلمة الصلاة يجوز فيها الرفع والنصب، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فتكون الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة على الإغراء أي إلزم الصلاة جامعة حال، فهذا مروي بالوجهين. فنادى في هذا الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا، ثم نهض وقرأ قراءة طويلة وهي أقصر من القراءة الأولى، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا وهو أقل من الركوع الأول، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد سجدة أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى في كل شيء، كل ما كان بعده فهو أقصر مما قبله من قراءة وركوع وسجود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من معجزاته وشيء من كراماته صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فإنه في الصلاة عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فرأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه لما رأى قطف عنقود من عنب أراد أن يتناوله ليريه الناس، ثم بعد ذلك تأخر صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه، ثم رأى النار ومن يعذب فيها، فرأى أناسا كانوا معلومين في الجاهلية، رأى منهم عمرو بن مالك الذي سيب السوائب، وهو الذي أول من أتى بالأصنام إلى جدة وأخرجها من جدة، فجعل الناس يعبدون الأصنام، غير دين إبراهيم، وكان فيما قبل الناس على دين إبراهيم، فهو الذي غير وأتى بالأصنام وأمر الناس بعبادتها. ثم أيضا رأى امرأة في النار تعذب في هرة، وهذه الهرة كانت في الدنيا أمسكتها وربطتها حتى ماتت جوعا، فهذا يدل على أن الإنسان يعذب في الإساءة إلى الحيوان، سواء بقتله كهذه المرأة أو بتعذيبه، وأنه مسؤول يوم القيامة عن هذا الحيوان، كما أن بعكس ذلك الإحسان إلى الحيوان يثاب عليه ويكتب له به أجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وكما في حديث البغي من بني إسرائيل التي كانت عطشا فنزلت في البئر وشربت، ثم خرجت فرأت كلبا يمص الثرى بفيه من شدة العطش، وقالت: لقد أصاب هذا الكلب من الظمأ مثل ما أصابني. فنزلت للبئر وأخذت الماء وملت خفها وعضته بفمها حتى خرجت وأسقت الكلب، بعد ذلك شكر الله لها وأدخل وغفر لها. فهذا يدل على أن الإحسان مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكل هذه من أدوات العموم، وشيء كذلك ذكر عن كل شيء، كل شيء. فمهما عمل الإنسان من معروف مع آدمي مسلم أو غير مسلم أو حيوان أو أي شيء مما هو لا يؤذي الناس، أما إذا كان غير مسلم ولكنه مسالم للمسلمين وعملت معه معروف فلا يضيع عند الله، وإذا كان محارب فهذا لا يجوز أن تساعده، ولا يجب بل يجب قتله، وهو حلال الدم والمال إذا كان محارب للمسلمين ومناصب لهم العداوة. أما إذا لم يكن كذلك وعملت معه معروف فإنك تؤجر على ذلك، لأن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وسبب نزول هذه الآية هو أن أسماء رضي الله عنها لما أتت زوجة أبي بكر رضي الله عنها لما أتت إليها أمها وهي مشركة، فنزلت عندها وتوقفت في دخولها في دارها حتى أمرت عائشة أن تسأل النبي، وأخبرتها أن هذه أمها جاءت ومعها بعض الهدايا وهي تريد أن تدخل البيت، فهل أدخلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أدخليها في البيت وأكرميها. ونزلت هذه الآية: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. كذلك الحيوان، هذه الهرة تعذب المرأة فيها وهي حيوان لأنها ربطتها حتى ماتت. وكذلك المرأة التي سقت هذا الكلب واعتقته من الموت بسبب العطش غفر الله لها بسبب ذلك. والله والنبي يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إنك تحسن إليه ولو أن تريد أن تذبحه أو أن تقتله، فلا بد من الإحسان في كل الحالات. والله سبحانه وتعالى أثنى على المحسنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت بنية خالصة لله لا تقصد من وراء ذلك شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك. ولكن الإحسان إلى كل من كان أقرب إلى الطاعة يكون أفضل. فالإحسان إلى العباد وإلى المتفرغين لطلب العلم وإلى المحافظين على العبادات والمحافظين على الطاعات والمجتنبين للمعاصي، إذا أحسنت على هؤلاء فيكون هذا أكمل وأبلغ في الأجر وأعظم لك أجرا، وإن أحسنت إلى غيرهم فتثاب أيضا عليه. فهكذا ينبغي للمسلم. فالنبي رأى الذي يسرق الحاج، كان معه محجن وكان يجلس بين الناس ثم يسحب محجنه، فربما جر شيئا فإن فطن له الناس قال: ما دريت، وهذا محجني، وإن لم يفطنوا له سرقهم. فرأه يعذب في النار صلى الله عليه وسلم، فرأى فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكرامة من كراماته صلى الله عليه وسلم. كل هذا رآه في صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. نعم. فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد الله أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، يعتبر بها عبادة، فينظر من يحدث له منهم توبة. وأيم الله، لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لا قوة من أمر دنياكم وآخرتكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبيد تحية لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وأنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بسيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي، أو قال هذا كافر، فتعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها، ثم على ذلك القبض. وقد روي عنه أنه ثم على وحتى تزول الجبال عن مراتبها ثم على أثر ذلك القبض أثر ذلك القبض القبض وقد روي عنه أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا. وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة. هذا كان صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الكسوف وعظ الناس وذكرهم صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدكم بالله، هل قصرت فيما عهد إلي ربي وهل نصحت؟ فشهدوا له بما يعلمون وقالوا: نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصر شيء بشيء مما أمره الله به. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم وأخبر عما يتحدث به بعض الناس إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر أو زالت بعض النجوم عن مكانها أو رمي بشيء من الشهب، فيقولون: هذا الأمر حدث لموت عظيم أو لولادة عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه خرافات، ونهاهم عن هذا وأخبرهم أن هذا لا تعلق له بذلك. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالسبب، فقال: إنما يخوف الله عباده، يعتبر عباده، يعني يرسل هذه الآيات من أجل أن يعتبروا ومن أجل أن يخافوا ويرجعوا إلى الله ويستغفروا من ذنوبهم. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في حدوث الكسوف وحدوث الكسوف، وكذلك أيضا ما يحصل في الأجرام السماوية، أن هذا من الله يخوف به عباده، وهذه نعمة من الله أن يخوفهم بهذه الأمور قبل أن يحل بهم العذاب، لأنه إذا حل بهم العذاب لا ينفعهم شيء ولا يقبل من أحد شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم وخوفهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا وروى بعض العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات، وبعضهم رأى أنه في ركوع واحد كغيرها من الصلوات. والعلماء رحمهم الله جهابذة العلماء وكبار الأئمة لا يصححون تلك الروايات، وإنما عمدتهم على هذه الرواية أنه ركع في كل ركعة ركوعين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعمول به وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وإن كان بعض العلماء يقول لو مثلا ركع ثلاثة ركوعات أو أربع ركوعات في كل ركعة فهذا لا بأس به لورود بعض الأحاديث بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم كيفية الصلاة وخوفهم وذكرهم بالله، وبين لهم أي خوفهم من المسيح الدجال، وأخبر أن المسيح الدجال سيخرج، وأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، ولكن إذا خرج بعد موتي يقول صلى الله عليه وسلم فكل حجيج عن نفسه والله خليفة على عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يسدد عباده المؤمنين ويوفقهم ويلقنهم الحجج ويربط على قلوبهم فلا يتبعوه. وإن كان كثير من المنافقين والمنافقون أو الذين إيمانهم ضعيف ربما يتبعونه ويصدقونه ويكونون من جنوده، ولأن اليهود هم جنده واليهود هم الذين ينتظرونه وينتظرون سلطانه وينتظرون ولايته، ولذلك يتجمعون هناك في بيت المقدس ووجود اليهود هناك، ثم يحصل لهم ملحمة عظيمة وفتنة كبيرة، يتقاتل المسلمون واليهود وهو مع اليهود يقاتل، ولكن ينصر الله المسلمين عليهم وينزل المسيح الدجال وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل المسيح الدجال كما جاء أنه يقتله بباب لد، اللد التي في إسرائيل الآن، فهو يقتله عند بابها. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله لما بعض الأمارات الساعة وعلامات الساعة وذكروا منها خروج الدجال، فقال وذكر في نزول عيسى عليه السلام وأخبر قال وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جداري، فهو يقتله بباب لد وينتصر المسلمون على الكفار حتى إن الشجرة لتقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتل، والجذم الحائط يقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله فيأتي ويقتله، أو يقول هذا كافر تعال فاقتله. فإذا قتل المسيح قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال لذلك انتصر المسلمون وقام دين الله، ولم يقبل المسيح عليه السلام من أحد إلا دين الإسلام، وتكون الأمة على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان عيسى عليه السلام هو الذي يقوم بهذا ولكنه ينزل ويحكم بحكم محمد ويكون من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض ما يمكث ما شاء الله، ثم يأتي عليه السلام ويستقر بالمدينة ويتوفى بالمدينة ويدفن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يأتي مكة ولا يأتي المدينة وأن الله يحميهما عنه، ولكن ترجو إذا وقف عند باب المدينة ترجف المدينة ويخرج منافقوها، وكذلك مكة ترجف ويخرج منافقوها ويبقى المؤمنون. فمسيح الدجال أمره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخوفه أمته، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكرهم بالدجال ووصفه لهم وأخبرهم بما معه من الفتن ومن الأمور التي تفتن الناس خاف الصحابة، حتى إن بعضهم قال إن وهو والنبي يخطب يلتفت ينظر إلى بعض النخيل يقول لحد الدجال خرج الآن من شدة ما خوفهم صلى الله عليه وسلم منه. فلذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ به في صلاتنا في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن ينبغي أن يدعو الله ويسأله في كل صلاة في التشهد الأخير بعدما يكمل التشهد يأتي بهذا الدعاء، لأن النبي أمرنا به ولأن فتنته عظيمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأمر في الكسوف بذكر الله

فهو بين الخوف وبين الرجاء، فإذا رأى الخير وزن الخير استبشر وفرح بذلك وحمد الله وأثنى عليه. فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.